إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قاعدة الثواب والعقاب تقضي بأن من أحسن يثاب ومن أساء يعاقب، وهذا هو مقتضى العدل. والشريعة إنما جعلت من أجل إخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. الشريعة إنما جعلت لإخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. لذلك تجد الأمر كله مبنيا على الانضباط، انضباط في الاعتقاد، وانضباط في العبادة، وانضباط في المعاملة، وانضباط في السلوك والأخلاق. وأصل العبادة مبني على التوقيف، فالعبادات مبناها على التوقيف، بمعنى أن العبادات إنما تكون بالنص، ليس في العبادة قياس، وإنما العبادات تكون بالنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مبنى العبادة على التوقيف، والعبادات غير معقولة المعنى، العبادات غير معقولة المعنى، يعني لم يكلفك الله تبارك وتعالى في مسائل العبادات أن تبحث عن الحكم وعن العلة التي لأجلها شرعت العبادة، لأن مبنى العبادة على التسليم من قبل العبد، وعلى الأمر والنهي من قبل الرب. فإذا ما كان الأمر واضحا على هذه الصورة، وإذا كان الأمر مستقرا في النفس على هذا النحو، استقام للإنسان دينه أن تعلم أنك عبد مكلف، وأن الله تبارك وتعالى خلقك من أجل أن يكلفك وأن يأمرك وأن ينهاك. فإذا استقر هذا في نفسك، علمت أنك في مقتضى العبودية لا تنازع، وأن مقام الربوبية لا ينازع، وأن الأمر مبني على أن تفصل الفصل الكامل بين مقام الربوبية ومقام الألوهية ومقام العبودية. فالعبد ما عليه إلا أن يطيع إذا ما كلف عند الأمر والنهي، لا يسعه إلا أن يكون مؤتمرا منتهيا. لذلك تجد في الشريعة أمورا وقف عندها في بداية الأمر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ظهرت الحكمة بعد. فعمر رضوان الله عليه في الحديبية لما نظر في الشروط التي أقرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقريش، لم يجد لها في نفسه مستقرا، وأخذ يراجع في هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويراجع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماض في سبيله على ما أمره ربه جل وعلا. فلما استقام الأمر بعد ذلك مستقرا على الحكمة وبانت تلك الحكمة بعد، كان عمر رضوان الله عليه يعتق الأنفس تحرزا وتحسبا من الكلمة التي قالها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الموضوع. وأيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، جاء عويمر العجلاني إلى عاصم ابن عدي الأنصاري فقال: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا دخل الرجل بيته فوجد رجلا مع امرأته فيقتله فيقتل به أم ماذا يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، يعني المسائل التي لا يحتاج إليها، لا ينبغي أن يسأل فيها، خذ فيما هو كائن ودع ما سيكون، لأن النصرة والإعانة تأتي على قدر الحاجة. فلا ينبغي أن نخترع مسائل لم تقع بعد ثم نسأل العلماء في تلك المسائل على سبيل التعجيز حينا وعلى سبيل الترف العقلي حينا آخر. والتعجيز عند المسألة بتلك المسائل يسمى بسوق الأغلوطات. المهم أن عويمرا رضي الله عنه ذهب إلى رجل مقدم، إلى رجل مقدم في قومه وهو عاصم ابن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، سل لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر الكبير، إذا دخل الرجل بيته ووجد رجلا مع امرأته إن قتله يقتل به، وإن سكت سكت على غيظ، وإن تكلم فحد في ظهره، فماذا يفعل؟ فلما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المسألة كره المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره المسائل وعابها. فتألم عاصم أن سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنه. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنه. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل بن سعد الساعدي راوي الحديث: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يا يعني بعد أن رماه بالفاحشة وقال وجدت معها رجلا ونزلت آيات اللعان وتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني لا يجوز لي أن أمسكها وقد رميتها ولاعنتها، فإن ظلت عندي وظللت ممسكا لها فحينئذ أكون كأني قد كذبت نفسي، إذ كيف أعيش معها بعد الذي كان، فإن أمسكتها فكأني أكذب نفسي. ولذلك قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين، يعني لا اجتماع بعد، إذا تلاعنا فلا بد أن يفارقها وأن تفارقه بتة بلا عودة. ولكن الذي وقع في حالة عويمر رضي الله عنه أنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أقره صارت سنة، فصارت سنة المتلاعنين. كان فراقه بعد سنة في المتلاعنين، فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه بعد اللعان وبعد الفراق وبعد الاتهام، كان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، لأن الحد لا يطبق عليها للعان، فهذا التفريق بين المتلاعنين عند اتهام الرجل امرأته بالزنا، فيأتي هذا الأمر الكبير وهو مسألة اللعان، ثم يقع الفراق، فإذا كان ولد فإنه ينسب إلى أمه ويرثها. وعن سعيد بن جبير رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورحمه الله قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب ابن الزبير، يعني في زمان إمارة مصعب ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عن الزبير ورحم الله مصعبا، فسئل سعيد ابن جبير أيفرق بين المتلاعنين؟ قال فما دريت ما أقول. سعيد ابن جبير قال فيه الإمام أحمد رحمة الله عليه بعد أن قتله الحجاج، قال مات سعيد بن جبير يوم مات وما مسلم على ظهر الأرض إلا وهو في حاجة إلى علم، فلما أتته هذه المسألة قال فما دريت ما أقول. فليس عيبا أن تسأل وأن أسأل عن مسألة من المسائل ونحن في العلم حيث تعلم ثم لا نجيب، أن نقول لا أدري. فهذا الرجل العالم الكبير من سادات التابعين يسأل عن مسألة التفريق بين المتلاعنين وهي من الوضوح بمكان، قال فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل، قائل يعني من القيلولة، يعني هو نائم نوم القيلولة، والقيلولة منتصف النهار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فقال للغلام إنه قائل، يعني هو مضجع نائم النوم القيلولة في منتصف النهار، فسمع صوتي، فسمع ابن عمر صوت سعيد ابن جبير. قال ابن جبير قلت نعم، قال ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة، والبرذعة ما يوضع على ظهر الحمار خاصة، لأن الذي يكون على ظهر الفرس هو السرج، والذي يكون على البعير هو الرحل. وأما ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فلما دخل عليه وجده مفترشا برذعة، ووجده متوسدا وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، أسأل الله العافية. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. كيف؟ هو يقول ما كذبت عليها، وهي تقول هو كاذب. لابد أن يكون أحدهما كاذبا. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يحكي عما كان. وعن سعيد بن جبير أيضا رحمه الله عن ابن عمر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ يريد أن يتحصل على الصداق الذي أصدقها إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. لا مال لك، تسأل عن أي شيء؟ يقول: مالي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا مال لك، نحن نريد أن نصل إلى أمر معين، ونسأل الله أن يوفقنا في الوصول إليه. عن عبد الله قال: إن ليلة الجمعة في المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. إن تكلم، يعني إن رمى امرأته بالزنا، فحد في ظهره. ليس كما هو شائع الناس يرمي بعضهم بعضا بالزنا وبالفاحشة، لا يبالون ولا يلتفتون إلى عقوبة في الدنيا، عقوبة مادية وعقوبة معنوية في الدنيا. فأما العقوبة المادية في الدنيا فالجلد 80 جلد، وأما العقوبة المعنوية فيسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا، حتى ولو تاب عند بعض أهل العلم، وأما إذا تاب وصلحت حاله فإنه تقبل شهادته بعد. فهذه عقوبة أدبية، يقال الفاسق راح والفاسق جاء إلى غير ذلك، يسمى فاسقا. وأما العقوبة المادية فإن تكلم ورمى رجلا ولو بالتعريض كما سيأتي عند كثير من أهل العلم، فعرض بالكلام ولم يأتي بأربعة شهداء كما بيّن الله تبارك وتعالى، فلا بد من جلده 80 جلدة، ثم يسمى فاسقا ولا تقبل شهادته. فهذا الصحابي رضي الله عنه الأنصاري يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، فقتل الرجل أو قتل المرأة قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ فماذا يفعل؟ وإن سكت سكت على غيظ. لم تكن آيات اللعان قد نزلت، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح، اللهم افتح، يعني بين لنا الحكم في هذا الأمر، اللهم افتح. وجعل يدعو صلى الله عليه وسلم فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، يعني هو كان يسوق المسألة لا عن واقعة وقعت، وإنما عن أمر دار في رأسه واعتمل في خياله، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعنه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، كفي، فأبت فلعنت. فلما أدبر قال صلى الله عليه وسلم: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. والجعد في الرجال صفة مدح وصفة ذم معا، فإن كان مدحا يكون معصوب الخلق شديد الأسف مفتول العضل، والثاني أن يكون جعدا أن يكون شعره غير صبط غير مرسل، يكون شعره متجعدا. وأما الجعد المذموم فهو القصير المتردد، والآخر البخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى هذا الأمر في أنها تأتي به كذا وكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض صبطا قضي العينين فهو لهلال ابن أمية، إن جاءت به أبيض الصبط، والصبط هو المسترسل الشعر في نعومة، إن جاءت به أبيض البشرة صبط الشعر وصبط الشعر، وكذلك قضي العينين يعني في عينيه حمرة أو ما أشبه من تلك العيوب، فهو لهلال ابن أمية، فهو ابن أبيه. وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين يعني دقيق الساقين، فهو لشريك ابن سحماء الذي رماه بها زوجها هلال بن أمية، قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين كما قال هلال بن أمية، ومع ذلك لعنت هي وإلا لأقيم عليها الحد بالرجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا قبل أن تنزل آيات اللعان أن من رمى امرأته يجلد 80 جلدة حتى ولو كانت امرأته، وذلك قبل نزول آيات اللعان، لو رماها يجلد 80 جلدة، وإذا ما قتلها يقتل بها، وإذا قتل الرجل يقتل بها. فلما نزلت آيات اللعان، لأن الشهود لا يمكن أن يتوفروا في المسألة المتعلقة بين الزوج وزوجه على هذا النحو، لذلك لما قال سعد بن عبادة يقول أرأيت لو أني رأيت لكاعا قد تفخدها رجل أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهداء، إذن يكون قد قضى حاجته. قال وما تصنع؟ قال أقتله. قال أقتلك به. فمضى مغاضبا رضوان الله عليه، ولذلك يقول يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم، قال نعم، لا يقتله ولا يتكلم. ولكن نزلت بعد ذلك آيات الفرج بمسألة اللعان من أجل الخلوص من هذا المضيق برحمة رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطبه سعد ابن عبادة وكان شديد الغيرة، يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، هذا نص مسلم، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة، وعد الله الجنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر سعدا في بدء الأمر وقبل نزول آيات اللعان أنه إذا قتل الرجل أو قتل المرأة يقتل، وإذا تكلم فإنه يستوجب حدا في ظهره بالجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. فماذا يصنع؟ قال أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهداء؟ قال نعم. ثم نزلت بعد ذلك آيات اللعان فكانت فرجا فيما يتعلق بالرجل وامرأته. هذا يدلنا على ماذا؟ على خطورة الرمي بالفاحشة، خطورة الرمي بالفاحشة، لأن الإنسان ربما تهاون بلفظه، ومعلوم أن الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، فإذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل في دين الله تبارك وتعالى، إذا قال لا إله إلا الله دخل في دين الله، ويخرج من الإسلام بكلمة الكفر، إذا نطق بكلمة الكفر بكلمة يخرج من الإسلام، وتترتب على ذلك الأحكام، العقود في الزواج وفي البيع وفي الشراء وفي الهبة وفي الوكالة وما أشبه، كل ذلك بكلام، بإيجاب وقبول، بكلام، بكلمة. وأيضا الإنسان يهوي في النار أبعد مما بين السماء والأرض بكلمة، وبكلمة يكتب الله رب العالمين للعبد رضوانه عليه إلى يوم يلقاه بكلمة، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تبارك وتعالى لا يلقي لها بالا، في رواية يضحك بها جلساء، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. الكلمة ومسؤولية الكلمة من أخطر شيء يكون. الإنسان يتكلم بالكلمة يجلد بها 80 جلدة ويسمى فاسخا ولا تقبل شهادته. القذف في اللغة الرمي، وفي الشرع الرمي بالزنا في معرض الشتم والتعيير، وقذف المحصنات، المحصنات الحرائر العفيفات المسلمات، ولا يشترط أن تكون محصنة بمعنى أن يكون قد سبق أن عقد عليها ودخل بها دخولا صحيحا، ولكن المحصنة العفيفة التي هي غير معروفة بالفاحشة والخنا، فهذه إذا رميت، وكذلك الرجل الذي هو غير معروف بالزنا ولا بالفاحشة ولا بالعهر ولا بالاستهتار، هذا إذا ما رمي بالزنا فهذا يعد قذفا، فإما أن يأتي القاذف بأربعة شهداء، وإما حد في ظهره ويلحق بالرجل. المرأة في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء المسلمين، قذف الرجل في الحكم كقذف المرأة، وإنما أدير الحكم على النساء لأن قذفهن أبشع، فقيل قذف المحصنات، والنيل من النساء أبشع وأشنع، لأن أمر المرأة مبني على الستر وعلى التصون وعلى العفاف، فالقذف معصية كبيرة جدا لا يلتفت إليها عموم المسلمين، والمرء يستوجب حدا في ظهره في اليوم الواحد ربما جملة مرات وهو لا يبالي، وهذا أمر خطير جدا. فينبغي على العبد أن يكون حريصا على دينه، شحيحا ضنينا بإيمانه ويقينه، لأن القذف معصية كبيرة وحرام مجمع عليه، فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يرمي أحدا من إخوانه المسلمين بالفاحشة، سواء كان صادقا في نفسه في اتهامه أم كان كاذبا. أما في حالة الكذب فهذا بهتان وظلم عظيم، وأما في حالة كونه صادقا عند نفسه لأنه رأى بعيني رأسه، فلأن هذا يعد كشفا للأستار وهتكا للأعراض وفضحا لما أمر الله رب العالمين بستره، وهذا نشر لمقالة السوء ومحبة لإشاعة الفاحشة في المجتمع. وإذا رأى بعيني رأسه حقيقة فتكلم، ولم يتوفر العدد في مسألة الشهادة، أو لم يقر المقذوف بما قذفه به القاذف، فهو حد في ظهر القاذف وإن كان صادقا. هذه الشريعة تصون الأعراض وتحميها بسياج متين جدا، فإذا تورط المرء أو كان هجاما منفلت اللسان وقاعا في الأعراض نهاشا للحرمات، فإنه إذا كان الترغيب لا يؤتي ثمرته لديه فالترهيب لا بد أن يعمل عمله فيه، وليعلم كل من أطلق اللسان في أعراض المسلمين على هذا النحو البشع أنه مطالب بأن يأتي بأربعة شهداء، فإن لم يأتي بالشهداء فهذا هو الكاذب الفاسق الظالم عند الله، والحد في الظهر لازم له، وهذه حقوق. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ويقول ربنا جلت قدرته: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي السبع خصال المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أخرجه البخاري ومسلم. فعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من السبع الموبقات المهلكات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. فقذف المسلم والمسلمة من أشنع أنواع السب والشتيمة. سباب المسلم فسوق، فكيف بالرمي في العرض، الرمي بالفاحشة؟ فهذا لا ينبغي أن يصدر من مسلم، لأن من شأن المسلم أن لا يتناول المسلمين بيده ولا بلسانه بأي لون من ألوان الأذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا متفق عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أنه ينبغي علينا أن نحافظ على أعراض المسلمين، وأن ندافع عنها، وأن نذب عن إخواننا من المسلمين إذا رموا بما ليس فيه. وأما كشف أحوال أهل البدع، وأما الكلام من أجل مصلحة الشرع على النحو المستقيم والقانون القويم، فهذا مرغب فيه، وأهل العلم إذا سكتوا عن ذلك أثموا، لأنه لا بد من البيان ولا بد من التوضيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أنه ينبغي علينا أن نصون ألسنتنا، وأن نجتهد في أن نحفظ أعراض المسلمين وأن نصونها، وألا تتورط ألسنتنا في تلك الحقوق التي لا بد أن تؤدى دنيا وآخرة. لأن الإسلام يستهدف حماية أعراض الناس والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم، فيقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبراء العيوب، فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا في أعراضهم، ويحضر أشد الحضر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، لأن هذا الأمر من الأمور الكبيرة ومن الكبائر العظيمة في دين الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم ما كان من وقوع المنافقين وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرض عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج أبو داود في سننه، والترمذي وكذلك النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم، حد القذف، وهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش رضوان الله تبارك وتعالى على أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القذف من أجل أن يكيف حتى يكون جريمة تستوجب عقابا يستلزم شروطا، شروط لابد أن تتوفر في القاذف وشروط ينبغي أن تتوفر في المقذوف وشروط ينبغي أن تتوفر في الشيء المقذوف به. شروط القاذف: العقل والبلوغ والاختيار من غير إكراه، وألا يكون القاذف أصلا للمقذوف، لا يكون أبا ولا جدا ولا أما ولا جدة للمقذوف، لأن العلماء مختلفون في إقامة الحد على الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لا يقتل والد بولده، فإذا قتل الوالد ولده فإنه لا يقتل به، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل الوالد بولده. فقال العلماء: إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن القتل، عن قتل الوالد بولده، فكيف يجلد بقذفه؟ وبعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى قالوا: بل إذا قذف الوالد ولده يحد به، إذا لم يأتي بالشهداء يجلد 80 جلدة، إذا قذف الوالد ولده يجلد به على قول بعض أهل العلم، ويأتي الخلاف في ذلك مفصلا إن شاء الله. فالشروط التي ينبغي أن تتوفر في القاذف هي العقل والبلوغ والاختيار، وألا يكون القاذف أصلا للمقذوف، لا أبا ولا جدا ولا أما ولا جدة، وأن يكون عالما بالحرمة، ينبغي أن يكون القاذف عالما بحرمة هذا الأمر الذي يأتي به، لأن أصل التكليف كما هو معلوم مبني على قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ. وهذا حديث صحيح. القلم مرفوع عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ، وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلا بد أن يكون مختارا، وأما إذا أجبر على القذف فلا يقام عليه الحد. وإذا كان ذاهب العقل أو كان غير بالغ فإنه لا يقام أيضا الحد عند القذف، وإذا كان غير عالم بالحرمة فإنه لا يقام عليه حد القذف. الصبي المراهق إذا كان بحيث يؤذي قذفه فإنه يعذر تعزيرا مناسبا حتى لا يتعود أن يطلق اللسان هكذا، ولكن لا يقام عليه الحد غير أنه يعذر التعزير المناسب. فشروط القاذف هي العقل والبلوغ والاختيار، وألا يكون القاذف أصلا للمقذوف، وأن يكون عالما بالحرم. وأما شروط المقذوف فهي العقل، لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف، ولا مضرة على من فقد العقل فلا يحد قاذفه، لا مضرة على من فقد العقل فلا يحد قاذفه، يعني إذا كان مجنونا فقذفه رجل توفرت في القاذف الشروط، فإن المحل المقذوف ها هنا لم تتوفر فيه الشروط، أن يكون المقذوف عاقلا، وأما إذا كان المقذوف فاقدا للعقل فإنه لا يحد قاذفه. والشرط الثاني البلوغ، فيشترط في المقذوف البلوغ، فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة، فإذا رمى صبية يمكن وطئها قبل البلوغ رماها بالزنا، فقد قال جمهور العلماء إن هذا ليس بقذف، لأنه ليس بزنا، إذ لا حد عليها، لأنه لا يقام عليها الحد إلا إذا بلغت، لو وقعت هي في الزنا. فقال جمهور أهل العلم: ليس هذا بقذف، لأنه ليس بزنا، إذ لا حد عليها، ويعذر القاذف. ونحن ندور الآن على إقامة الحد، الشروط التي إذا ما توفرت أقيم الحد على من توفرت فيه، وأما ما دون الحد فأنت ترى أن الأمر يعود في المنتهى إلى الزجر المناسب، حتى ولو كان القاذف صبيا مراهقا لم يبلغ الحلم بعد، فإنه يعذر تعزيرا مناسبا. وكذلك هذا الذي يرمي المجنون بالفاحشة لابد أن يؤاخذ أيضا، لأن انفلات اللسان مضرة، ولأنه هذا المجنون له أسرة تتأذى، إن لم يتأذى هو بنفسه فإنها تتأذى بسبب قذفه. فأمثال هذه الأشياء لا تخفى عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. أن نتكلم الآن بشروط التي ينبغي أن تتوفر في القاذف، في المقذوف، في الشيء المقذوف به لإقامة الحد. فإذا لم تتوفر لا يمر الأمر هكذا سبهللا، وإنما يكون هنالك التعزير كما ترى في كلام أهل العلم. فإذا قذف صغيرة صبية يمكن وطئها قبل البلوغ بالزنا، جمهور أهل العلم قالوا لا يقام عليه الحد لأن هذا ليس بزنا إذ لا حد عليها، ولكن هو يعذر التعزير المناسب. وقال مالك إن ذلك قذف يحد فاعله. فإذا رمى صبية فإنه قد قذف عند مالك رحمة الله عليه، وحينئذ يحد الفاعل. وقال ابن العربي المسألة محتملة للشك، ولكن مالكا غلب عرض المقذوف، وغير مالك راعى ظهر القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى، لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد. فعند الإمام مالك رحمة الله عليه لو أنه قذف صبية فإنه لابد من إقامة الحد عليه، وأما جمهور أهل العلم فقالوا إنه لا يقام الحد عليها إذا زنت، فحينئذ هو إذا قذفها لا يقام عليه الحد. وأما الإمام أحمد فقال في الجارية بنت تسع يجلد قاذفها، وكذلك الصبي إذا بلغ ضرب قاذفه. أنت تعلم أن الناس يستهينون بأمثال هذه الأشياء، ويظل الناس في البيوت وفي الشوارع وفي المنتديات يهترون بكلام قبيح للصبية الصغار والكبار، مميزين وغير مميزين، يستوجب حدا أو لا يستوجب حدا، هذا أمر مريع. أنت تعلم أن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا بينهم اختلافا كبيرا في كفر تارك الصلاة، هل يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة، أو يكفر كفرا أصغر كفرا عمليا لا يخرجه من الملة. يقول العلماء رحمة الله عليهم في مخلص بديع من هذا الإشكال، يقول لا تجعل دينك بترك الصلاة محل نزاع بين العلماء أهو كفر أو لا، فكذلك لا تجعل لسانك متورطا في أشياء يقول فيها أهل العلم عند التنازع أفي ظهرك حد أو لا. ولما هذا؟ لو أنك جعلت مكانها تسبيحة لسبقت. وأنت تعلم أن أهل الأعراف يوم القيامة استوت حسناتهم وسيئاتهم، لو أنك مررت على رجل مسلم فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه 30 لم تقف على الأعراف ولا دخلت الجنة، تحتاج حسنة واحدة. إذا كنت من أهل الأعراف فهي حسنة واحدة ثم تدخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. فانظر كيف يضيع المرء دينه بأمثال هذه الأشياء بانفلات اللسان، وهذا داء وبيل جدا في المجتمع، انفلات اللسان من كل أسر ومن كل قيد. لا يدري الإنسان لجهل محيط بقلبه أنه ربما تورط في حد كحد القذف ربما عشرات المرات على مدار النهار، لأن هنالك من لا يكف لسانه عن الفري في أعراض المسلمين، لا يتكلم كلمة إلا يقول يا فلان كذا وكذا، يا فلان كذا وكذا، للكبير وللصغير للقريب وللبعيد، وكل ذلك يستوجب حدا في ظهره بالجلد 80 جلدة. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. الشرط الذي ينبغي أن يتوفر في المقذوف العقل البلوغ الإسلام. الإسلام شرط في المقذوف، فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء، وإذا كان العكس فقذف غير المسلم المسلم الحر فعليه ما على المسلم 80 جلدة ومهيمنا عليه، وأي شيء في هذا؟ وهل تريد أن تسوي من أجل ألا توصم بالظلم وأن توصف بالعدل، أن تسوي بين النور والظلام؟ أليست هنالك ميزة لمن كان يمشي سويا ومن كان يمشي مكبا على 4؟ هذا هو العدل، بل هذا مقتضى العدل وشرط الحرية. فلا يحد العبد بقذف الحر له، سواء أكان العبد ملكا للقاذف أم لغيره، لأن مرتبته تختلف عن مرتبة الحر. وإن كان قذف الحر للعبد محرما، تأمل، هو محرم ولكن لا يقام بقذفه الحد، لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، لا يقام عليه الحد في الدنيا، لعلة بديعة جدا سيذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذكرها العلماء وأخذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون إن الحد يقام يوم القيامة على من قذف عبده لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى، ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة، واقتص من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. لماذا لم يتكافأوا في الدنيا؟ يعني لماذا إذا قذف المالك عبده الذي هو في ملكه لا يقام عليه الحد؟ لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافآتهم لهم، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة، وتبطل فائدة التسخير، يعني حتى لا تفسد العلاقة بين السادة والعبد، لأنه إذا تساوت الرؤوس على هذا النحو فسدت تلك العلاقات. ولكن هل مر ذلك كفافا لا له ولا عليه؟ إن كان كما قال فذلك، وإن لم يكن أقيم عليه الحد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد، وهو اختيار ابن المنذر. ابن حزم رحمه الله يصادم هذا النص مع أنه ظاهري كما هو معلوم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، وهذا متفق عليه. ابن حزم يقول: قاذف العبد يقام عليه الحد، لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية. وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف، والمؤمن له حرمة عظيمة. هذا كلام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه الإمام. يقول: ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله. رأي ابن حزم هذا هل يؤخذ به أو لا يؤخذ؟ هذا مصادم لنص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان هو على حسب قانون حقوق الإنسان في الذروة العليا. يقول: العبد كالحر في هذه الناحية، ولكن أنت تصادم نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك إن فعلت ذلك لم تعد هنالك من حواجز بين المالك والمملوك، فحينئذ تفسد العلاقات، وحينئذ لا يصح إدارة عمل من الأعمال على هذا النحو عند هذا الاختلاط. العفة شرط ينبغي أن يتوفر في المقذوف، وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها، سواء أكان عفيفا عن غيرها أم لا، حتى إن من زنى في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف في آخر عمره فلا حد على القاتل. تلوثت الصفحة. زنى في أول البلوغ ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف في أواخر حياته فإنه لا حد على القاذف، وإن كان هذا القذف يستوجب التعزير لأنه أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه. ما الذي ينبغي أن يتوفر في المقذوف به؟ يعني هذه شروط القاذف وهذه شروط المقذوف، فما الذي ينبغي أن يتوفر في المقذوف به؟ ينبغي أن يتوفر في الشيء المقذوف به التصريح بالزنا أو التعريض الظاهر، ويستوي في ذلك القول والكتابة. فلو أن إنسانا كتب كلاما بيده بخطه بيمينه رمى فيه شعبا بالفاحشة أو رمى فيه إنسانا بالزنا، سواء كان ذلك بالتعريض الظاهر أم كان بالتصريح بالفاحشة وبالخنا وبالزنا، فإنه حينئذ إذا توفرت بقية الشروط فقد استوجب حد القذف. مثال التصريح أن يقول له يا فاعل، والفاعل الزاني، ولكن نعف الآن عن قولها هكذا، يقول له يا فاعل، أو يقول لها يا فاعلة، أو يقول له أو لها عبارة تجري مجرى هذا التصريح كنفي نسبه عنه، لست ابن أبيك، إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى. ومثال التعريض أن يقول هو لمن يعرض له بالزنا أنا لست بفاعل، يعني ليس بزان، ويقول إن أمه ليست بزانية، يعني أم نفسه، ولم يقل ذلك لمن يقذفه ولكن يتكلم عن نفسه، يقول إن أمه ليست بزانية، يقول ذلك كأنه يعرض بأن أم المقذوف كذلك، فهذا كما ترى مكشوف ظاهر يستوجب الحد مع بقية الشروط. انظر إلى أي مدى نحن في أمر مريج، نحن لا نأتي بهذه الكنايات في كلامنا، جمهور المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين لا يحتاجون إلى هذا التعريض، وإنما يأتون بالأمر مكشوفا. ولماذا يلجؤون إلى التعريض؟ يأتون بالأمر صريحا من غير ما تثنيع، وهذا أمر كبير كما ترى يستوجب حدا، وهو من كبائر الإثم، حد في ظهره ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة. قالوا إلا أن يتوب توبة نصوحا، كما ورد عن عمر رضوان الله عليه في الذين رموا المغيرة بن شعبة، فثلاثة أقروا على أنفسهم بالكذب وأقيم عليهم الحد، وأما أبو بكر فأبى أن يقر على نفسه بالكذب، فحد حد القذف 80 جلدة، ولم يكن عمر يقبل شهادته. قالوا لأنه ينبغي أن يكذب نفسه وأن يقول إن ذلك لم يكن، وأني كنت أكذب عليه وأفتري عليه إلى غير ذلك، حتى تصح له التوبة التي تقبل الشهادة بعدها. التعريض الظاهر ملحق بالتصريح، لأن الكناية قد تقوم بالعرف والاستعمال مقام النص الظاهر الصريح حتى لو كان اللفظ مستعملا في غير موضعه، وهذا رأي عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فقد روى مالك والدارقطني، وهذا حديث صحيح صححه الشيخ في الإرواء عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، قال أحدهما للآخر هذا الكلام، فاستشار عمر في ذلك، قال عمر ما هذا، هذا يعد قذفا أو لا يعد؟ فاستشار عمر رضوان الله عليه في ذلك، فقال قائل هو مدح أباه وأمه إذ نفى عنهما هذا الأمر، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، يعني لم يجد إلا هذا المدح يمدح به أباه وأمه، قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. نرى أن تجلده الحد فجلده عمر 80 جلدة. فانظر إلى هذا التعريض، ولم يرميه بشيء في ظاهر الأمر، وإنما نفى عن أمه وعن أبيه الزنا، ولكن في معرض المواجهة وعند الاستعمال كأنما رماه بهذه الفاحشة أو رمى أباه وأمه بهذه الفاحشة، فقالوا قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد 80 جلدة. وذهب ابن مسعود وأبو حنيفة والشافعي والثوري وابن أبي ليلى وابن حزم، وهو رواية عن أحمد، أنه لا حد في التعريض، لأن التعريض يتضمن الاحتمال، والاحتمال شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ندرأ الحدود بالشبهات، فإذا كان التعريض شبهة والحدود تدرأ بالشبهات فحينئذ يريان التعزير على من فعل ذلك، أعني أبا حنيفة والشافعي، وأما الإمام أحمد في رواية، وكذلك بقية أهل العلم الذين مر ذكرهم، فيقولون إن الحد لا يقام لمسألة الشبهة، لأن هذا مبني على الاحتمال، التعريض مبني على الاحتمال، والاحتمال شبهة، والحدود أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نضرأها بالشبهات، والشبهة موجودة فحينئذ لا حد. ولكن صاحب الروضة الندية رحمه الله كشف وجه الصواب في هذا، فقال التحقيق أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل لغة أو شرعا أو عرفا على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك، ولم يأتي بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف بلا شك، وكذلك لا شبهة، وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا أو يحتمل احتمالا مرجوحا وأقر أنه أراد الرمي بالزنا فإنه يجب عليه الحد. يعني لو أتى بلفظ لا يحتمل الرمي بالزنا ولكنه هو أقر أنه كان يقصد الرمي بالزنا يجب عليه الحد، وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا فلا شيء عليه، لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال. بماذا يثبت حد القذف؟ يثبت بأمرين: إقرار القاذف نفسه، والأمر الثاني بشهادة رجلين عدلين. يعني إذا رمى رجل رجلا فذهب المقذوف شاكيا، كيف نثبت ذلك؟ أن يقر الذي قذف بأنه قذف، أو نأتي بشاهدين، يأتي المقذوف بشاهدين عدلين يشهدان أنه قد قال له كذا وكذا، هذا في مجلس التقاضي. العقوبة الدنيوية، يجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما ادعاه عقوبة مادية وهي 80 جلدة، وعقوبة أدبية وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدا، والحكم بفسقه لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس. هاتان العقوبتان هما المقررتان في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فيسمى فاسقا ولا تقبل شهادته. والتأبيد كما ترها هنا سيأتي نظر في مدلوله عند أهل العلم، ثم هو يجلد 80 جلدة كما قررت الآية الشريفة: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا متفق عليه بين أهل العلم، إذا لم يتب القاذف هو يجلد 80 جلدة، هذا مقرر لا خلاف عليه، ثم يسمى فاسقا ولا تقبل شهادته. إذا لم يتب يظل على هذا الوصف، يسمى فاسقا ولا تقبل شهادته. ولكن تبقى مسألة هنا: عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أو لا؟ هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أو لا؟ المسألة هذه تكلم فيها العلماء رحمة الله عليه. إذا قذف العبد الحر المحصن وجب عليه الحد، ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه. يعني هل يجلد العبد الذي يقذف 80 جلدة أو يجلد 40 جلدة؟ لم يثبت حكم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. من أجل ذلك اختلفت أنظار الفقهاء. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف فعقوبته 40 جلدة، لأنه حد يتنصف بالرق مثل حد الزنا. يقول تعالى: حد الزنا عندما يكون جلدا، عندما يكون للبكر يتنصف، وأما الرجم فلا يتنصف. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال مالك: قال أبو الزناد: سألت عبد الله ابن عامر ابن ربيع عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. يجلد 40 جلدة، العبد إذا قذف يجلد 40 جلدة. وأما ابن مسعود والليث والزهري وعمر بن عبد العزيز وابن حزم فقال: يجلد العبد 80 جلدة، لأنه حد وجب حقا للآدميين، إذ إن الجناية وقعت على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية لعموم الآية. هذه الجناية وقعت حقا لمن تكلم في عرضه، فحينئذ لا بد من الإتيان بالعقوبة على الوجه الذي ذكر في الآية، والآية ذكرت ذلك على سبيل العموم من غير ما تخصيص. للعلماء في ذلك خلاف ظاهر ومعروف: هل يجلد العبد 80 جلدة أو يجلد 40 جلدة على التنصيف من القاذف الحر؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والذي ذهب إليه عمر ابن الخطاب وعثمان والخلفاء وهلم جرا أنهم كانوا يجلدون العبد في الفرية، يعني في الكذب، في القذف، قذف المحصنات، يجلدون العبد 40 جلدة، يجلدون العبد 40 جلدة. وأيضا هنا مسألة أخرى، وهي: هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب أو لا تقبل؟ أجمع الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام لم يتب، لأنه ارتكب ما يستوجب الفسق، والفسق مسقط للعدالة، والعدالة شرط في قبول الشهادة. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يطهر ألسنتنا من كل سوء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أجمع الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام لم يتب، لأنه قد أتى ما يستوجب الفسق، والفسق مسقط للعدالة، والعدالة شرط في قبول الشهادة. فإذا لم يتب من فسقه هذا فإنه لا يمكن أن تقبل شهادته. والجلد وإن كان مكفرا للإثم الذي ارتكبه ومخلصا له من عقاب الآخرة، لأنه قيم عليه الحد في الدنيا، إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفسق الموجب لرد الشهادة، لا بد من أن يتوب. تقول: ولكنه قد أقيم عليه الحد، فلا تعد هذه توبة؟ سنرى معنى أن يتوب إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما إذا تاب وحسنت توبته فهل يرد له اعتباره الأول وتقبل شهادته أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين. رأي الأول يرى قبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب توبة النصوح، وهذا رأي مالك والشافعي وأحمد والليث وعطاء وسفيان بن عيينة والقاسم وسالم والزهري في جملة من أهل الفقه والعلم. وقال عمر لبعض من حدهم في قذف: إن تبت قبلت شهادتك. وأما الرأي الثاني فإنه يرى عدم قبول الشهادة مطلقا أبدا، وممن ذهب إلى هذا الأحناف والأوزاعي والثوري والحسن وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم الناقعي وسعيد بن جبير في طوائف من أهل العلم والفقه. ما سر هذا الاختلاف بين العلماء؟ سر هذا الاختلاف في قبول الشهادة وعدمها هو الاختلاف في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهل الاستثناء في قوله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا راجع إلى الأمرين جميعا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني يرجع هذا الاستثناء إلا الذين تابوا إلى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، عدم قبول الشهادة مع الوصف بالفسق معا، فيأتي الاستثناء لكي ينفيهما معا، بمعنى أنهم إذا تابوا فإنهم يخرجون من الوصف بالفسق وتقبل شهادتهم، أم أن الاستثناء في الآية راجع إلى الأمر الأخير فقط ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإنهم لا يوصفون بالفسق مع عدم قبول الشهادة. فالذين قالوا إن الاستثناء يشمل الأمرين معا فإنهم حينئذ يرون قبول الشهادة، والذين يقولون إن الاستثناء إنما وقع للأمر الأخير وحده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا، فإذا هذا الاستثناء يقع عند هذا الفريق الذي لا يقبل الشهادة أبدا يقع على الوصف بالفسق وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فبتوبتهم يرتفع وصف الفسق وتظل الشهادة مردود. فمن ذهب إلى هذا الرأي قال بعدم قبول الشهادة مع التوبة مع ارتفاع الوصف بالفسق، وأما الذين قالوا إن الاستثناء يشمل الأمرين معا فإنهم يقبلون الشهادة، وطبعا إذا قبلت الشهادة لابد أن يكون الوصف بالفسق قد ارتفع، لأنه لو بقي هذا الوصف فإنه يؤثر في قبول الشهادة، لأن الشهادة لابد أن يكون عدل. ومعلوم عند طلاب العلم الذين يشتغلون بعلم الحديث خاصة أن العلماء يفرقون بين العدالة في الراوي والعدالة في الشاهد، فعدالة الشاهد تختلف عن عدالة الراوي، راوي الحديث وناقل العلم عدالته تختلف عن عدالة الشاهد، يعني هنالك دقائق في مثل هذه الأشياء يعرفها من كان مشتغلا بعلم الحديث. كيفية التوبة؟ قال عمر رضي الله عنه توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد فيه، لأنه لم تتوفر الشروط، يعني لم يشهد الشهود على المقذوف فيحد المقذوف، إذن لابد من حد القاذف، فلابد أن يكذب القاذف نفسه لتصح توبته كما قال عمر. وقال للذين شهدوا على المغيرة من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما يستقبل ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث ابن كلدة أنفسهما وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعل، فكان عمر لا يقبل شهادته رضوان الله عليهما وعلى المغيرة. والقصة معروفة أنه كانت امرأة برزة تغشى مجالس الرجال، فكانت هنالك وكانوا في السفر في الغزو، وكان المغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يوما في خيمته، فأطارت الريح السجفة طرف الخيمة، فرأى هؤلاء رضوان الله عليهم المغيرة مع امرأة، بعضهم قال إنه ميز سوادها وعرفها فهي فلانة، وقال المغيرة إنها امرأتي. فلما شهدوا عند عمر رضوان الله عليه اختلفوا، فقال لهم عمر رضوان الله تبارك وتعالى هذا الكلام لأن الرابعة نكل، ولذلك ترى هنا ذكر ثلاثة من أولئك الشهود: الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة، وتجد أبا بكرة رضوان الله تبارك وتعالى عليه صاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرف أنه إنما أطلق عليه هذا لأنه كان في الحصن فأراد أن ينزل فأتى ببكرة ثم نزل على حبل هنالك حتى كان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأطلق عليه أبو بكرة. فإذا هذا الأمر كما ترى لم يجزه عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه إلا بأن يكذب الواحد منهم نفسه، فأبى أبو بكرة رضوان الله عليه فكان لا يقبل شهادته. هل يحد بقذف فرعه؟ لأن عندنا سؤال، إذا كان الأب يقذف ابنه كل يوم فماذا يفعل؟ هل يحد الأب بقذف ولده؟ قال أبو ثور وابن المنذر: إذا قذف القاذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن، إذ لم يفرق القرآن بين قاذف وقاذف. وقال الأحناف والشافعية: لا يحد، لأنه يشترط في القاذف ألا يكون أصلا كما مر ذكر ذلك كالأب والأم، لأنه إذا لم يقتل الأصل به لو قتله فعدم حده بقذفه أولى، ولكن قالوا بتعزيره، يعني لا يطلق لسان الأب هكذا يفري عرض ابنه ربما في المحافل، وهذا أمر مريع والله، لا يحفظ له كرامة ولا يصون له عرضا وهو فلذة كبده. ولكن بذا تمضي أحوال الناس والأمر لله من قبل ومن بعد. ولكن هو إذا قتل ولده لا يقتل به. قالوا: فإذا سبه وقذفه فإنه لا يحد به ولكن يعزر، لأن القذف أذى. إذا قذف شخصا فكرر قذفه، إن كان تكرار القذف قبل أن يقام حد القذف على القاذف قبل أن يقام فهو حد واحد، وأما إذا قذفه فحد ثم قذفه يحد، فإذا ما قذفه بعد ذلك يحد، فإذا كرر القذف بعد إقامة الحد يحد، وأما إذا تكرر القذف قبل أن يقام عليه الحد فإنه لا يحد إلا حدا واحد. وإذا قذف القاذف جماعة ورماهم بالزنا فاختلفت في ذلك أنظار أهل العلم، هنالك مذهب يقول يحد حدا واحدا، وهنالك مذهب يقول يقام عليه لكل واحد حد، وثالث يفرق بين أن يجمعهم في كلمة واحدة، مثل أن يقول لهم يا فاعلون، يقول يعني لهم أنهم زناه مثلا، أو يقول لكل واحد منهم يا فاعل يا فاعل يا فاعل، ففارق بين أن يجمعهم جميعا وأن يعين واحدا واحدا. ففي الصورة الأولى يحد عند الجمع حدا واحدا، وفي الثانية عليه حد لكل واحد منهم، وهذا أمر خطير جدا. وكان الشافعي في المذهب القديم يرى أن من رمى أهل بلدة فإنه يحد بعدد أهلها، فلما جاء إلى مصر لا ندري ما الذي جعله يغير مذهبه في الجديد رحمة الله عليه، فرأى أن يحد الرجل حدا واحدا، لعله وجد هذا الأمر فاشيا رحمة الله عليه. فإذا قذف جماعة على هذا النحو ففي هذه المذاهب، يحد حدا واحدا أو يحد لكل واحد من المقذوفين من المجموعين حدا، ثم مذهب ثالث يفرق بين أن يجمعهم في كلمة واحدة فيحد حدا واحدا، وأن يفرقهم فيأخذهم واحدا واحدا برميهم بالفاحشة والزنا فيحد لكل واحد حدا. هذا أمر فاشي، ما أكثر ما ينطلق لسان الخلق وألسنة الخلق تنطلق برمي بلدان كاملة وأمم كاملة وشعوب كاملة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونأمل النصر من عند الله تبارك وتعالى. قال: نجلس في المساجد تنابلا كسالا ونستنزل النصر من عنده تعالى. يعني لابد من أن يكون هنالك عمل، معرفة صحيحة بدين الله تبارك وتعالى والتزام صحيح بهذه المعرفة في حدودها. هل هذا الحد، هل هذا الحد هو حق للآدمي أو هو حق لله؟ ما الفارق؟ حد الله تبارك وتعالى بحقه، يعني إذا كان حقا لله تبارك وتعالى فمعنى ذلك أنه يشمل المجتمع كله فيكون حقا لله تبارك وتعالى، وأما إذا كان للأعيان فإنه يكون حقا للآدمي. ما الفارق أيضا؟ إذا كان الحد لله تبارك وتعالى فوصل إلى القاضي فلا يمكن التنازل عنه، وأما إذا كان الحق للآدمي فيمكن أن يتنازل عنه، فهذا هو الفارق. فهل حد القذف هو حق لله تبارك وتعالى أو هو من حقوق الآدميين؟ قال أبو حنيفة: إن الحد حق من حقوق الله، فترتب على كونه حقا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامته، وإن لم يطلب ذلك المقذوف ولا يسقط بعفو المقذوف، وتنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين ربه، ويتصف بالفسق كما هو معلوم إلى آخر تلك الأمور من رد الشهادة وما يترتب على هذا الحد بالقذف. نسأل الله أن يعصمنا أجمعين. وأما الشافعي فقال: هو حق من حقوق الآدميين، وترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف ويسقط بعفوه. انظر للذي يأتي بعد، قال يسقط بعفوه، فإن لم يعفو مات، يرثه ورثته، ويمكن أن يطالبوا به عند القاضي. يعني قذف رجل رجلا، الشافعي يقول هذا من حقوق الآدميين، فلا يقام الحد على القاذف إلا بمطالبة المقذوف بإقامة الحد. لو مات المقذوف من غير عفو عن القاذف فلم يقم الحد على القاذف، إذا مات لورثته الذين ورثوا هذا الحد عن مورثهم المقذوف أن يطالبوا بهذا عند الحاكم عند القاضي، ويسقط بعفو الوارث. الورثة إذا تنازلوا وعفوا فلا شيء، وإذا طالبوا بهذا الحق فلا بد من إقامة حد القذف على القاذف. ولا تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف، هذا أمر غريب جدا جدا عندما تسمعه على هذا النحو. حتى ولو كان حقا للآدميين فلا بد من أن تذهب إليه لتستحله بشأن الغيبة، فالوقوع في الأعراض التي لا يستوجب الوقوع فيها حدا، يعني يتكلم الإنسان بتلك الأمور ويغتاب إخوانه من المسلمين، هذا من حقوق الآدميين لا يسقط إلا بمسامحتهم أو بالقصاص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أعمال كثيرة صالحة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فلماذا يتورط الإنسان في أمثال هذه الأشياء؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. ويسقط الحد بمجيء القاذف بأربعة شهداء، لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد ويثبتون صدور الزنا بشهادتهم فلا شيء عليه، فيقام حد الزنا على المقذوف لأنه زان، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا سقط حد القذف عن القاذف لأنه أقر على نفسه، المقذوف أقر على نفسه واعترف بما رماه به القاذف. وإذا قذفت المرأة زوجها إذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه، يعني إذا تأخر الرجل خارج البيت وأتى في الهزيع الأخير من الليل مترنحا من تعب وإعياء فرمته، فهو حد في ظهرها أو هو اللعان، ونسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. بخلاف ما إذا قذفها هو ولم يقم عليها البينة فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يتلاعن. هنا فارق كما ترى، يعني إذا قالت هي عليها الحد ولا يسمى لعانا، وأما إذا رماها هو فهذا إما أن يأتي بالشهداء الأربعة كما أمر الله تبارك وتعالى، وإما أن يتلاعن ولا يقام عليه هو الحد. فإذا تكلمت هي فحد في ظهرها، إذا تكلمت المرأة وقذفت زوجها فقد استوجبت حد القذف ولا يتلاعنان. وأما الرجل فإذا رمى امرأته بالفحش أو بالفاحشة فإنه إما أن يأتي بالشهود وإما أن يتلاعنا ولا يقام عليه حد القذف. نسأل الله أن يطهرنا من أمثال هذه المعائب وأن يرحمنا. هذه حدود أيها الأحبة يتورط فيها العبد المسلم وهو لا يدري، ويقع منه كثير من ما يستوجب العقاب في الدنيا وفي الآخرة وهو لا يعلم. ثم بعد ذلك نطلب من الله تبارك وتعالى ونحن نرتكب أمثال هذه الموبقات والكبائر ولا نبالي ولا نلتفت، نطلب من الله تبارك وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا وأن يفرج كروبنا وأن يكشف همومنا. كيف يعني نحن ندعو الله تبارك وتعالى بألسنة قد قذفت أعراض المسلمين وتورطت في الكذب وفي الغيبة وفي النميمة وربما في الشرك، بل في كثير من الأحيان تتورط الألسنة بهذا الشرك، ونرفع إلى الله تبارك وتعالى أكفا قد امتدت على أبشار المسلمين ضربا وقتلا وتعذيبا وعلى أموالهم اختلاسا وغصبا ونهبا وسرقة ورشوة، ثم نرفع هذه الأيدي الملوثة بأمثال هذه الذنوب وندعو الله تبارك وتعالى بهذه الألسنة التي تلوثت بهذه الذنوب والقلوب منطوية على الغل والحقد والدغل والغش للمسلمين وغير ذلك من تلك الأدواء القاتلة، نرفع إلى الله تبارك وتعالى الأكف وندعو الله تبارك وتعالى بهذه الألسن فأنا يستجاب لذلك. علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، نمسك اللسان ونجتهد في ضبط الأمر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم.